وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة في الباب 18، باب قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأورد فيه الشيخ رحمه الله الحديث المخرج في الصحيحين عن سعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يعودانه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل المشركان: أترغب يا أبا طالب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترجيه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه مرة ثانية تزهيده وتحسيفه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب: لا، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ذكر الشيخ فيه في هذا الباب 12 مسألة، وقفنا معكم إلى المسألة الخامسة، وهي قول الشيخ رحمه الله: المسألة الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، أي حرصه العظيم على ألا يفوته عمه إلا وهو مسلم. ويظهر هذا في شأنه مع عمه في سيرته، ولا سيما في هذا الحديث أدركه وهو في حال الغرغرة، قال: يا عماه، قل لا إله إلا الله، يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكنه أبى، ومن حرصه عليه الصلاة والسلام وجده في إسلام عمه أنه أعادها عليه مرتين، ولكن الله جل وعلا قضى قضاءه بالحق، وهيأ لأبي طالب قرناء السوء وجلساء الخبث والمكر، وهما من أئمة المشركين أبو جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، فإن عبد المطلب وأسلافه لم يكونوا على الإيمان، بدليل أن أبا طالب قال لا، هو على دين عبد المطلب، فلو كان دين عبد المطلب دين الفطرة أو دين الإسلام لكان أبو طالب على دين أبيه، ولكن دل ذلك على أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلافه من آبائه إلى قبل أن يطرأ الشرك كل هؤلاء ليسوا على الإيمان، ولهذا أبو طالب لم يكن على الإيمان كأسلافه عبد المطلب ومن قبله، وهو الذي قال فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل، وأبو طالب هو الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أن يلومني أحد أو حذار مسبة أي أجر مسبة على أشياخ عبد المطلب وأسلافه، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فالذي منعه أن يؤمن ويتسمح بهذا الدين ويبينه هو أنه اتبع ما عليه الآباء والأجداد الذين لم يغنوا عنه من الله شيئا، لم يغنوا عنه من الله شيئا، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. ثم ذكر الشيخ المسألة السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له أي لأبي طالب فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، فأما الاستغفار فهذا من فقه الشيخ مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فلما نهاه الله فلما نهاه ربه جل وعلا انتهى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فدل على أنهم استغفروا لكنهم لما نهوا انتهوا عن ذلك. المسألة الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فأبو طالب تصوروا لو أنه لم يحضر عنده هذان الصنددان من أئمة الكفر أبو جهل وعبد الله بن أمية، قد يكون يؤمن ولكن الله جل وعلا سبقت هدايته لمن شاء وسبق ضلاله لمن شاء، وإنما هذه أسباب، ففي هذا مضرة مصاحبة أصحاب السوء، وفيه الحذر من قربهم والاستماع لهم ومجالستهم، ولا سيما أهل الشرك وأهل الوثنية وأهل التعلق بغير الله من القبوريين وغيرهم، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، هذه حكمة دائرة وسائرة وهي مضطردة يا أيها الإخوة. المسألة التاسعة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، نعم فإنه من تعظيم الأسلاف من الآباء والأمهات والأجداد وتعظيم الأكابر أن ذلك سبب للغواية والانحراف عن دين الله، إن عامة المشركين كان سبب عدم إيمانهم ما قصه الله عز وجل علينا في القرآن في قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، في الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، وأبو طالب ما الذي منعه أن يؤمن وهو عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته وأنه لم يكن كاذبا وأن دينه من خير الأديان، وهو الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، الذي منعه هو قوله لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. وبقية المسائل نرجئها إلى حلقة أخرى، فنسأل الله جل وعلا أن يعمنا وإياكم وجميع المسلمين بهداية من عنده تغنينا عن هداية من سواه، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه سبحانه هو الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلِّ وسلِّم